الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، تمر بالمسلم أحيانا أوقات يشعر أن الدنيا كلها صارت كسم الخياط، الظالم يتجبر والقاتل يقتل والحاكم يسفك دم شعبه، والناس تتجبر الأقوياء على الضعفاء، الملأ على السوقة والدهماء والذين لا يملكون قوت يومهم. فتشعر أن الدنيا أصبح لا أمل فيها ولا خير فيها، والمؤمن لا ينظر بهذا المنظار أبدا. لماذا؟ لأن للكون ربا، رب يحكم هذا الكون. تعال بنا إلى سورة عجيبة من سور كتاب الله، تبدأ بالتسبيح وتنتهي بالحمد. هذه السورة تستطيع أن تسميها سورة الأمل، والقرآن كله أمل. حتى إن عرض عليك الألم، فالألم إذا جاءك فإنما هو لتنقيتك ولتمحيصك. يعني تداعى، سوف تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. هذا وصف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتداعى الأمم كما تداعى الأكل إلى قصعته. عشرة أيادي تمتد إلى صحفة واحدة، الكل يعادي لا إله إلا الله. نصفهم ممن ينكرون لا إله إلا الله، ونصفهم ممن يشهد أن لا إله إلا الله. وهذه هي الطامة الكبرى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. هذا مفتتح هذه السورة العظيمة. سبحان، عجيبة هذه الكلمة، معناها الأساسي يا ربي أصفك بالكمال كله وأنزهك عن النقص كله، هذا معناها. لكن لها في اللغة عجب في معانيها. السبح هو الشيء البعيد والبعيد جدا. إن لك في النهار سبحا طويلة، بعد وقت وزمان، وكأن رحلة الإسراء والمعراج الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يؤخذ بعيدا عن هذا العالم من البعد. والسبح أو السبحة هي النافلة، والسبحات هي الأنوار. قال في الحديث الشريف: لا أحرقت سبحات وجهه كل شيء. يعني لو تكشف الله بنوره على الدنيا لاحترقت من شدة النور. فسبحان تأخذ قضية النور لأنها رحلة نورانية. متى تمت هذه الرحلة؟ تمت في وقت كوقتنا نحن. ما الذي حدث لحبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ حصار اقتصادي من بني جلدته، كما حوصر أبناؤنا في غزة من سنوات وما زالوا تحت الحصار، ونحن كعرب مسلمين ما أنقذناهم إلا بالشج والتنديد. نفس القضية، حصار شعب أبي طالب 3 سنوات دخل فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء ومن آمن به ومن كفر به من بني هاشم، حتى بنو هاشم وبنو عبد المطلب أو أبناء عمومته الذين ما آمنوا برسول الله دخلوا معه عصبية، ما عدا أبو لهب الوحيد الذي كان يعني إذا رأى قافلة تدخل لإنقاذ المحاصرين منعها. في هذا الحصار مرضت أمنا خديجة، خرجت من الحصار وما تحملت وهي بنت العز كله شظف العيش، أكل بنو عبد المطلب مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم شوك الشجر والورق الجاف. سيدنا سعد ابن أبي وقاص خال الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: في ذات ليلة رأيت شيئا رطبا، شيء طري طري، أخذته فالتهمته. يقول هذا سنة 40 هجرية، لا أدري والله ما أكلتها إلى اليوم إلا أنا أكلت هذا شيء، وجد شيء في رطوبة من الجفاف اللي عايشين فيه. خرجت أمنا خديجة فقضت نحبها وانتقلت إلى جوار ربها، ودعها النبي صلى الله عليه وسلم كسند. أنت عندما يكون عندك زوجة مطيعة مريحة، وعندما تعود متعبا منهكا مكذبا وتجد الصدر الحنون الذي لما جاءها من قبل هذا الحادث ب10 سنوات تقول: والله لن يخزيك الله أبدا، وذكرت صفاته الجميلة المعهودة: إنك تحمل الكل وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق. إذن الزوجة تذكر للزوج إيجابيات ترفع من معنوياته حتى يصير صاحبهم. ماتت خديجة، ظل الوحيد في الأرض الذي يدافع عنه بقوة وبشراسة عمه أبو طالب. ما مرت أيام إلا ومات أبو طالب. سبحان الله، حصار، خروج من الحصار، موت أهم 2 سند في الدنيا. والمسلمون في هذا الوقت كان لا يربو عددهم على 70، كل المسلمين في السنة 10 و11 من الهجرة كان عددهم يقارب 70 فقط. ثم يذهب إلى أهل الطائف عسى أن يجد عندهم سلوى، قذفوه بالحجارة وخرجوا عن حدود الكرم العربي والخلق العربي حتى سالت دماؤه الزكية على رمال الطائف، وتأتيه ومضة خير من هذا الإنسان عداس العراقي من نينوى، فك الله كرب العراق وكرب الشام وكرب اليمن وكرب ليبيا وكرب مصر وكرب تونس وكرب يعني السودان وكرب الصومال وكرب كل من يقول لا إله إلا الله. يا رب إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. نحن الآن كالأيتام على مأدبة اللئام في هذا العالم الخسيس. سبحان الله، الظالم يتجبر ولكن الله أقوى. سبحان الله، أنا أريد من الأمة كلها أن تتحول إلى يعني حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله ليل نهار. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. صدقت يا رب فيما قلت. يذهب إلى الطائف وتدمى قدماه ويستريح في ظل بستان أبناء ربيعة شيبة وأخوه، ويأتي إليه عداس بقطف العنب فيسمي الله، ويتعجب عداس ما سمع في هذه البلاد، لأن العراق كانت أصحاب حضارة حيث ولد الخليل وكان نوح من قبله، فعداس دارس التاريخ، جينات الحضارة مهمة، كروموزومات الحضارة موجودة، والحضارة الحقيقية هي التوحيد يعني موجودة في دم عداس. فتعجب من لفظ بسم الله، هو يسمع بسم اللات وبسم العزة بسم مناه بسم هبل باسم هكذا، لكن ما سمع بسم الله فتعجب، قال أتقول في هذه البلاد بسم الله؟ تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، من أين أنت يا عداس؟ قال أنا من نينوى. يقول بلد أخي يونس. قال أتعرف يونس؟ عجيب، أول مرة واحد يذكر ذنون عليه السلام. قال أنا أخوه، أنا أخو يونس. فتعجب الرجل، يونس مات من آلاف السنين، أخوة الرسالة، يعني كم عداس على يد النبي وقدميه ويقبلهما ويمسح الدم ويشهد أن لا إله إلا الله. وامضت خير ساعة الضيق، ثم وهو راجع تنزل عليه سورة الرحمن، فكلما بلغ قول الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان، يسمع أصواتا تقول ولا بأي من آلائك يا ربنا نكذب فلك الحمد، يتعجب. يعلم بعد ذلك أن الجن قد آمنت به صلى الله عليه وسلم. ثم يعود إلى مكة، الوضع كما هو، الخناق، الضيق، التعذيب، كما يحدث اليوم. يعني 2012 أو يعني 1433 و34 ما اختلفت كثيرا عن هذه الآونة في السنة العاشرة من البعثة، نفس القضية، نفس الوجوه، نفس الكآبة، نفس رفض الدين، نفس إذا كان هناك يعني جاهلية فاجرة عندنا إعلام أفجر، إذا كان هناك يعني جاهلية يعني منكرة وجاحدة عندنا علمانية أسوأ، سبحان الله. إذا كان هناك تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، لو جاءت الجاهلية الأولى ورأت التبرج عندنا، الله نسأل الله السلام. لو دخلت إلى أي عاصمة عربية مسلمة يعني تقول الجاهلية الأولى يعني نسأل الله السلام. المهم يعود إلى مكة بنفس الوضع، الإنكار، التكذيب، الاستهزاء، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. هنا السماء تضع قوانين، سنن الله في الكون، كانت الغلبة دائما للأتقياء، فلما ولى الأتقياء صارت الغلبة للأقوياء، لأن سنن الله، طالما فيش أتقياء بيننا لا كلنا الغلبة. يعود إلى مكة وأم هانئ بنت عمه بنت أبي طالب زوجه الكريم كان عندها في هذه الليلة، يطرق الباب طارق، فإذا به بجبريل يعرفه، معه البراق. الله يستزيرك الليلة يا محمد، أنت ضيف على الرحمن. في لحظات اليأس ومضت أمل تساوي الكثير، يؤخذ في رحلة بعيدا عن هذه البيئة المنتنة فكريا وعقديا، الشرك، الأصنام، الكفر، الجحود، الاستهزاء، أنت شاعر، أنت كاهن، أنت نفس القضية، اتهم كل من يقول لا إله إلا الله بنفس الفكرة، سبحان الله. أنت تريد ارجعنا إلى الوراء، ارجعنا إلى الخلف. المهم من مكة إلى المسجد الأقصى، ويجمع له تجمع له أرواح الأنبياء ليقفوا صفا ويقف بينهم تواضعا صلى الله عليه وسلم. من يصلي بهؤلاء الأئمة؟ يعني من باب أولى أبو البشر آدم، أول الدعاء نوح، الخليل أبو الأنبياء إبراهيم، الكريم الذي تخصص في شيء ما أعطي لبشر غيره، روح الله وكريمته التي ألقاه إلى مريم جاء بمعجزة عجيبة. من يتقدم يأخذ جبريل بيد حبيبنا محمد؟ لما خطرت بهم التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي أمم، ومن يفز بحبيب الله يأتمنه صلى الله عليه وسلم. انتهت الصلاة وإعلان مسبق بتصديق كل الذين سبقوه له، ان كان اوباش مكة لم يؤمنوا لك فامن بك افضل الخلق ادم ونوح وابراهيم. ان كنت مكذبا في هذه المنطقة فانت مصدق في مناطق اخرى. ثم يؤخذ هناك الى عالم لا يعلمه الا الله، ويتوقف جبريل عند سدرة المنتهى، عالم النور الذي خلق منه جبريل اصلا، ولكن قوة التيار النوراني اللي عند جبريل لا يتحمل الانوار التي بعد سدرة المنتهى، لكن يتحملها خير البشر محمد. ففي هذا المكان يترك الخليل خليله، يقول وما منا الا له مقام معلوم، ويتقدم ويعلم انه يعني في مكانة عظيمة من ربه تنسيه كل الآلام، ويؤمر بالصلوات، لكنه وهو أستاذ البلاغة يتلعثم. ما الذي يقوله في حضرة ربه في هذا المكان العجيب؟ ليس مكانا وإنما مكانة، لأن الرسول يقول لا تظن أنني ليلة المعراج كنت أقرب إلى ربي من يونس وهو في بطن الحوت، عشان يعني المسائل لا تضع في المكان والزمان والقياس، فرب العباد خارج كل ما خطر ببالك، فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء. فألهمه ربه التحيات لله والصلوات الطيبات، يقول الله له السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أنت لم تنعم بالسلام يا محمد بين أهلك، لكن الله السلام يقرئك السلام، فأنت في سلم وسلامة، وأنت في حوزة رب العباد عز وجل في السماء وفي الأرض، أنت مكرم في كل مكان. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هكذا يرد النبي صلى الله عليه وسلم. تنطق الملائكة نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لتعلن الدنيا كلها إيمانها بمحمد صلى الله عليه وسلم. يعود في شحنة أخرى نحكيها ونخصها بعد الصلاة، لكن ما الشبه؟ أو طيب الرسول في لحظة الضيق، حصار اقتصادي، تكذيب، استهزاء، إيذاء، تعذيب، قتلت سمية أم عمار رضي الله عنها، قتل ياسر والد عمار، يعني قتل كما يحدث الآن نفس القضية. طب الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ حيث سدرة المنتهى وما بعدها. نحن يا من نعيش هذا الضيق إلى أين نذهب؟ إلى الله سبحانه وتعالى. سورة الإسراء سورة الأمل، هكذا صنع بالنبي صلى الله عليه وسلم جسدا وروحا. وأنت يا محبا يا محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما ضاقت بك السبل، سواء فرد أو أسرة أو جماعة أو شعب أو شعوب، اضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى. ليس بيننا وبينهم حجاب. أفضل ما يقول العبد لربه يا رب يقول لبيك يا عبدي، فاستجب يا رب دعاءنا، وفك كربنا، وأحسن خلاصنا، ونق قلوبنا، وثبت إيماننا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، العجيب أن بعد آيات الافتتاح في سورة الإسراء، هذا أمر قد يطول شرحه ليس هذا وقته، لكن الله قال بعد سورة الافتتاح إنه هو السميع البصير، وآتينا موسى الكتاب، يعني كرم محمد صلى الله عليه وسلم في الآية الأولى، وكرم كريم الله في الآية التي تليها، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. التوحيد الخالص الذي يجمع العقد الذهبي أو درة التاج في علاقة العبد بربه، أن يكون عبدا، ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح. لأن نوح لما أهلك الله الطغاة، وسوف يهلك الله الطغاة، وسوف نرى بأعيننا ويشفي صدور قوم المؤمنين بإذن الله، سيدنا نوح لما أهلك الله هؤلاء واستوت على الجودي، استوت بطائفة وعصابة من المؤمنين، عصابة المؤمنين هم الذين وصلوا إلى جبل الجودي، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا في بدايته. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ثم يقول وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، هذه عبودية لله لا تجعل له وكيل ولا ند ولا صاحب. ثم يقول عن نوح عليه السلام ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، ويجب أن نكون عبادا شاكرين حتى يفرج الله همومنا. أحبتي في الله، قلوبنا تدمى ونبكي بكاء مرا لما يحدث لأبنائنا في سوريا. حقيقة الأمر هذا الجرح النازف الآن، من قبل جرح فلسطين وما زال، جرح العراق وما يظل، جرح السودان وما يظل، جرح في كل مكان جراح. لكن الذي يحدث في سوريا شيء لم يكتب في تاريخ من قبل، ولكن بمنطق سورة الأمل أن نضرع إلى الله عز وجل ورب العباد عسى أن تكون ساعة من ساعات الإجابة. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ارطب بنا مولانا فيما جرت به المخاطير. اللهم كن مع أبنائنا وشعبنا في سوريا، اللهم احفظ دماءهم وأعراضهم وأموالهم، احفظ كبارهم وصغارهم، أزواجهم وزوجاتهم، شبابهم وفتياتهم. اللهم من أراد بهم سوءا فردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم احقن دماء إخواننا في العراق واجعلهم على قلب رجل واحد، واطرد عنهم شياطين الانس والجن. اللهم كن مع ابنائنا في فلسطين واعدها الينا مره اخرى يا رب العالمين، وقو ظهور اهلها وثبت يقينهم يا ارحم الراحمين. اللهم ثبت اخواننا في اليمن وفي الجزائر وفي ليبيا وفي مصر وفي كل ارض تعبد فيها يا رب العالمين، انت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابنائنا زوجات صالحات، وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، ان لم نكن اهلا لرحمتك فرحمتك اهل ان تصل الينا. اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح بين الراعي والرعيه، اللهم ارزق ولاة امورنا بطانه خير تحثهم على الخير وتعاونهم عليه، واطرد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. نقول حديث من يشرح على الصلاة، أقم الصلاة قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد. السورة بعد افتتاحها تدخل في منعطف عجيب حتى تكون المسألة تكملة. يقول ربنا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. الآية التي تليها بعد ذكر الإفسادتين، هرجع من الأول مرة أخرى، لكن الآية التي بعدها إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. تعال الأول نخلة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المسجد الأقصى معلم، ما من الذي ضيع المسجد الأقصى؟ المسلمين، لا أحد. لا تظن أن العدو غلب ولكن الولي هو الذي أعرض، دي قاعدة احفظها. لا تظن أن العدو، لأن العدو أي عدو تحت عنوان الإيه؟ شيطان، سواء شيطان إنس أو شيطان جن. طيب كيد الشيطان ضعيف أم عظيم؟ ضعيف. إن كيد الشيطان ضعيف. يبقى إذا انتصر كيد الشيطان الضعيف على رجل أو أمة تدعي الإيمان، إيمانها ضعيف أم أضعف؟ أضعف. يبقى دي خبرينها. يبقى إذا لا نلوم الغير، في داعي لنا الغير وأن المؤامرة وأن ضدنا ونحبناك، نحن لا نحب أنفسنا. وقلت لكم مرارا إذا أردتم أن ترفعوا الظلم الواقع علينا من بني جلدتنا ومن غير بني جلدتنا فلنرفع الظلم الذي بيننا وبين أنفسنا. يعني بالله عليك، أليس بيننا الآن من لا يكلم زوجته من رمضان اللي فات؟ في ولا مفيش؟ يعني المسجد الثاني فيه، ممكن اشاور لك على ناس يجون المكتب واعرفهم بالوحده، ايه رايك؟ بس لازم ان الله ستير، صح؟ ومش يجي الناس زي اسرار الطبيب التي لا تخرج، لكن فيه. طب اذا كان هذا لا يكلم، الله بالله عليك، بعد اليوم الثالث من الخصام بينك وبين زوجتك، بينك وبين اخوك، بينك وبين جارك، وبينك وبين صاحب العمل، يتوقف ملك الحسنات عن كتابة حسنة لكما. لا يحل، مش ده كلام الرسول ولا احنا بنألف من عندنا؟ لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق ايه؟ ما شاء الله في الحفظ عليكم، لا قوة الا بالله. حفظ ايه؟ ما شاء ولا لا قوة الا بالله، ولا الامام الزمخشري، حفظ سبحان الله. لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. كلمة السلام نفسها فقدت محتواها. أنا إذا دخلت عليك ماذا أقول؟ ها؟ سلام. يعني ما معناها؟ يعني وجودي بينكم إلى أن أغادركم أنتم سالمون مني، وأنتم تقولون ها وعليكم السلام. يعني ها؟ أنت وأنت بيننا ها؟ سالم منا. فإذا غادرتكم ماذا أقول؟ ها؟ سلام عليكم. يعني يعني بعد ان اغادركم لن اغتابكم ولن انم في حقكم والمجالس بالامانه ولن اخرج اسراركم ولن افضح استاركم ولن ولن ولن، وانتم كذلك تقولون وعليك السلام ورحمه الله. يعني ايه؟ اطمئن يا عبد الله، انت لما تتركنا وتمشي لن نذكر الا حسناتك وسوف ننسى ونتناسى سيئاتك. هل هذا يحدث؟ فنحن كذابين في السلام. ده ايه؟ والمؤمن يكون بخيل ويكون جبان، هل يكون كذابا؟ كلنا يدعي وصلا بليلة، كل واحد عمل انه صادق. يا اخي الصدق حتى لما تراجع نفسك تجد نفسك انت تفضح نفسك بنفسك. فالمحتوى الذي ضيع المسجد الاقصى هو لا تظن ان العدو غلب، لا لا، العدو ما غلبش سبحان الله. لان سيدنا سعد لما دخل المدائن وهرب يزدجرد بمفاتيح الخزائن وفيها ما فيها، يقول مثلا ايه مش ميزان المدفوعات الامريكي، يقول مثلا جزيرة الذهب اللي موجودة في نيويورك اللي فيها ارصدة العالم، خزائن المدائن، خزائن كسرى، نصف العالم لكسرى ونصف لقيصر، فتخيل ما في خزائن كسرى. هرب يزدجرد امين الخزائن بالمفاتيح فوق فرس الله، وهو يدرك حواري وشوارع وأزقة المدائن، لحقه أحاول أن يلحق به المسلمون من سلالة الاستطلاع الأولى فلم يلحقه. سعد ترك الجيش ينعم بإطفاء النيران من فوق إيوان كسرى، وأراد أن يلحق بجنوده الذين يلاحقون من معه مفاتيح الخزائن. فلما ضلوا عنه قالوا يا سعد ادعو الله ان نمسك به. سعد مستجاب الدعوة، اللهم اوقعه في ايدينا فورا. رب العباد يجيب اسباب، هو يجري بفرس داخل حارة ضيقة، تأتي احمرة اعزكم الله تحمل جرارا من عسل، في الايه؟ في الاتجاه المقابل. يدخل فرس سيدنا جرد وسط قافلة الحمير عزكم الله، تنكسر جرار العسل فتسيل على الارض، فتنزلق فيها حوافر هذا المجرم اللي معه مفاتيح الخزائن، فيقع على الارض فيمسك به الايه المسلمون. فضحك سعد وقال ان لله جنودا من عسل. بس جنود العسل سخرهم لمن؟ للجنود العسل، مش للجنود اللي ابننا بيضحك، لان مش للجنود الصبر، مش للجنود الغم، مش للجنود الظلم، مش للجنود التعدي. لا لا يا اخي، لسه اللي تابع معنا حلقه البيوت الامن يوم الاربعاء، اختراع مش اختراعنا يعني، قلنا اكتشفنا شيء كده وانا اشاهد مع الاولاد مره مباراه كده، مش عارف كره بين الكره السله باين ولا المهم في كره، في حاجه اسمها وقت مستقطع يا ابني، ده في ايه في اي مباراه؟ يقول لك المدرب يطلب ايه؟ وقت مستقطع. عجبتني الكلمه، قلت ايه رايكم ان احنا الازواج والزوجات يطلبوا وقت مستقطع؟ يعني ما ينجروش في بعض، ما بلاش يعني ايه؟ يعني نهدى شويه، يعني نقول ان شاء الله الجمعه بلاش النكت فيه مثلا، خليه يوم السبت يوم اليهود او يوم الاحد، خلاص نحدد النكت بيوم ونخلي يوم للايه؟ للسلم الاجتماعي. لما اقول السلام عليكم تقول له عليكم السلام، يبقى من جوه وقت مستقطع. واقترحت على وسائل الاعلام يعملوا لنا وقت مستقطع، يجي يوم زي يوم الجمعه يوم السبت، يمتنعوا عن بث اي شيء لنا يثير الغم والهم، ويختفوا بس بالاخبار المهمه وبالاذان. الله نفرح ولا ما نفرحش؟ تخيل بيت من غير تلفزيون، سعاده ولا مش سعاده؟ ما انت داخل لك النكد من فوق ومن تحت ومن الاشخاص ومن الافراد ومن الاقارب، تليفون كلها وسائل نكد. فناخذ وقت، يا ريت ناخذ وقت مستقطع، نشم نفسنا شوي، نتكلم، نسمع بعض، فقه الاستماع. فالمهم رب العباد سبحانه وتعالى يقول: وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب ان الله قدر ان يكون لبني اسرائيل افسادتين كبيرتين في الارض، مش في ارض، لان اخر ربع في الاسراء بالله عليك ارجع اقرا سوره الاسراء اليوم بتمعن، شوف مبدا المبتدا، شوف البدايه مع النهايه. قبل الايات الاخيره يقول ربنا: ثم قلنا من بعده لبني اسرائيل، بعد ما فرعون انتهى الظلم، ثم قلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الايه؟ الارض. اسكنوا ها؟ الارض. لو قال ربنا اسكنوا ارضا يبقى ايه؟ ها؟ يعني ارض حياة. الله يرضى على ارض محدده، الله يفتح عليك يا ابني، اه فتح الله لك، يبقى من الواجب ارض محدده، لكن ربنا اسكنوا الارض يعني ايه؟ ها؟ لا ارض له، لا ارض له، خلاص اسكنوا الارض. فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفه، جمعناكم في مكان واحد من الاراضي المختلفه، وبالحق انزلناه وبالحق نزل. المجرم موشى ديان اللي كان في حرب 67 اذا كنتم تذكروه، كان وزير الدفاع الصهيوني، كان بعين واحد صح فاكرينه، اذاع مذكرات الحرب بتاع 67 في 68، مع ان الواجب الحروب لا تذاع اسرارها الا بعد مرور ايه يعني، مثلا المملكه المتحده تذيع الاسرار بعد مش عارف مرور 25 سنه اظن، في بلاد بعد 40 سنه. فالصحفيين يسالوه: انت كيف تذيع اسرار الحرب بعد سنه؟ قال: ان العرب لا يقرؤون، واذا قرؤوا فانهم لا يفهمون، واذا فهموا فانهم سريعا ما ينسون. يبقى دارس علم نفس ولا لا؟ درسنا علم ان احنا مش بتقرا، طب لما تجي الصفحه يا الله لسه صح، ده الولد قرا المنهج بالعافيه، لسه يقرا تعليق وتحقيق ومخه ان يدخل في الاحداث وما وراء الاحداث وما وراء السطور والبعد الثالث والبعد الرابع. لا، واحنا عايزين بس ايه؟ في دخل 27 رجل الامام يقف على المنبر، وثم عرج به وطرق الباب السماء الاولى، من؟ قيل جبريل، قال من معه؟ قال محمد، قال ارسل الي؟ قال نعم، قال مرحبا بك ومن معه، ففتح السماء الاولى. فكل ده اسرائيليات. عندنا راجل في البلد زمان واحنا صغار من نصف قرن، كانوا جماعه يجيبوه كل سنه في مثل هذا اليوم مع كتاب اصفر 147 صفحه عن رحلة الإسراء والمعراج يقرأها كلها بعد العشاء بلات الايه الفجر. وهم ناس تجار يعني يجبوا كل يوم كل يوم في هذا العام من السنة. المهم سنة في سنة حفظوا القصة فبدأوا بعد السماء الرابعة ملوا يعني ما كلها إسرائيليات مؤلفة. فجاء إلى السماء الرابعة فطرق البلد الساعة كانت الساعة واحدة بالليل والناس عايزة تنام وهو لسه في السماء ايه الرابع. طرق الباب قال من؟ قال محمد يا اولاد الذين امنوا. شتم لانهم صوتهم عالي صوتهم عالي عليه فمش عايزين يسمعوا. فسمع هل قصة الاسراء تحكى بهذا الشكل؟ طب وبعدين ثم بعد ولك والصلاة خمسة خير جميل الصلاة كانت 50 وباخد 5 يعني الفرق لكن 50 في الاجر. هل اخذنا من الصلاة شيئا؟ اياك نعبد واياك نستعين هل حققناها؟ مالك يوم الدين هل استعديت انا ليوم الدين؟ هذا الحمد لله رب. هل انا حمدت رب العباد على مدار عمري كله ام انا متمرد وغاضب؟ الولد غاضب والبنت غاضبه ونسال الله السلام. فقضى رب العباد لبني اسرائيل افسادتين في الارض فاذا جاء وعد اولاهما انتهاء الافساده الاولى الله عز وجل يصف الناس اللي هم هينهوا الافساده الاولى بانهم عبادا لنا أولي بأس شديد. صفتين عباد لله وأصحاب إيه؟ أصحاب قوة. فجاسوا خلال الديار يعني إيه؟ يعني دخلوا بيت المقدس بدون حرب بدون حرب خلاص. هذا حدث في زمن عمر القساوسة والرهبان قالوا في بيت المقدس لن نسلم مفاتيح المدينة إلا لعمر شخصيا. أرسل أبو عبيدة ومعاوية وعكرمة رسالة سريعة إلى عمر بن الخطاب رفضوا يعني فتح المدينة لنا ومش عايزين نفتحها عنوة ودي مدينة فيها المسجد الأقصى حيث مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعراجه من هناك فتعالى أمير المؤمنين. وعارفين قصة تحرك عمر من المدينة إلى بيت المقدس. سالم المسكين خادمه وجد ان عمر يطلع من بيت المال ناقة يعني ان شاء الله يمكن في الطريق هناخد ناقة كمان على حساب بيت المال يعني ناقتين سبحان الله. اين الثانية يا امير المؤمنين؟ قال له تعالى لما نطلع من المدينة تفرج. خارج المدينة قال له شوف احنا هنتناوب الركوب عمر لا يريد ان يكلف يوم النصر بيت المال ناقة واحدة يعني مش عايز يعمل تكلفة مش المال العام انها بيولد لا الموظف قاعد ده الشمس عندنا هنا بفضل الله قاربت الرؤوس الساعة 9 الصبح فتح الانوار في بيتكم تفتحوا الانوار لاخر المال العام زي المال الخاص يعني ان تجلس في هذا النور هذا نار تطعمه انت حتى يعني مكالمة الهاتف الخاصة حرام القلم بتاع العمل لا تكتب به شيئا خاصا لك الورق اللي في العمل لا تستخدمه مش اللي كل الموظفين قاعدين فاتحين على النت ويشوفوا الاخبار يا اخي ده مش روح بيتكم اعمل كده لكن في العمل لا انت محبوس على ذمة العمل. الله يرضى عليكم بلاش الفلسفة واللف والدوران. المال الحرام ده لما بيدخل عندنا كان الاولاد يعقونا والزوجات يتعبونا والازواج يتعبوا الزوجات والناس تتعب بعضها. ليجب ان ناكل الحلال كما اكل سعد يا سعد يا سعد اطل مطعمك تكن مستجاب الدعوه. فتحرك عمر قال له شوف انا اركب وانت تمشي اسمع عليك جزء من القران وانت تصحح لي انتهي من الجزء انزل انت تركب الراكب عشان اللي ماشي تعبان فالراكب هو اللي يسمع يسمع سالم عمر جزءا يخلص الجزء سالم ينزل يركب عمر وهكذا. فين على مدخل بيت المقدس الدور على سالم. سالم ده عبد يباع ويشترى ايام ما كان فيه للسرق وجاء الاسلام فانهاه. قال سالم يا امير المؤمنين ارى القساوسة والبطارقة والرهبان مصطفين صف وخلاص يعني تعالك. قال والله ما انت باغنى من الثواب بغني من باغنى من الثواب مني ولا انا غني عن الثواب عنك. انت فكر يعني انا برضه عايز ثواب والله لا تنزل ولا اركب. دخل على الحرس الشرف المستقبلين لامير المؤمنين لتسليم مفاتيح بيته. لما تواضع عمر اعزه الله، ولما احنا سبحان الله كل واحد فينا خمسة عدنان وسبعة قحطان وستة نزار، وسبحان الله نسأل الله السلامة. والله عدنان وقحطان كان عندهم قيم، على الأقل لما القبيلة لما كانت تستغيث به يغيثوه أو يغيثهم. أين نحن؟ المهم راحوا على سالم يسلموا عليه، وسالم يشاور على أمير المؤمنين، ده الرئيس، ده هذا هو الحاكم، هذا هو الرأس الكبير. يسجد كبير البطارقة، سجد. شوف ماذا قال: قرأنا في كتبنا المقدسة أن الذي يتسلم مفاتيح بيت المقدس حاكم عادل، يمشي وغلامه راكب في ثوبه 17 رقعة. عد عكرمة بن أبي جهل الله يرضى عن عكرمة ثوب عدد الرقعات اللي في ثوب عمر، وجدها 17. وخاض في مخط الطين ويقول له: يا أمير المؤمنين، في يوم أعز الله فيه الإسلام أبا عبيدة. قال: اسكت أبا عبيدة، كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. أظن هذه الجملة تكتب مش بماء الذهب، لا، تحفر في القلوب، سبحان الله، هذا هو المنطق. المهم أول ما عمر عمل يعني بهذه الصورة التواضعية، بص لمعاوية بن أبي سفيان لابس ولبس فخم، وعكرمة بن أبي جهل، وسعر ظلال، فجرى خلفهم بالحجارة، ساب البروتوكول وساب الاستقبال. ونحن الرب العيال أحسن، التربية أفضل من الإيه؟ من المنظرة. معاوية فاهم، قال: يا أمير المؤمنين، هذه بلاد تحب هذا وتجل هذا وتكرم هذا، دول بلاد منظرة، عندهم الزعيم لازم يكون ايه بهذا المنطق. سيدنا عمر رجل يسمع الحق، قال: طب في البادية لما نلبس زي بعض كلنا، جلباب قصير موزم مفيش مشكلة، لكن امام العدو امام لازم كده المسلم، ان الله يريد ان يرى، يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. قال: يا معاوية، ان كنت صادقا فهذا كلام اديب، كلام جميل عجب، وإن كنت كاذبا فهذه خدعة قريب، أنت مخك عبقري وذكي وداهية، ممكن إيه؟ أنا لا آمرك ولا أنهاك. سيدنا عمر خاف يقول له اخلع ده، يكون ده مش في صالح الإيه؟ المسلمين، خليك زي ما أنت، لا آمرك ولا أنهاك. وإلى آخر القصة، وتسلم عمر ومن معه مفاتيح بيت المقدس، وانتهت الإفسادة الأولى لبني إسرائيل. تحب تسمع الإفسادة الثانية ولا خليها إن شاء الله للجمعة القادمة؟ أصلا أنا شايف أن أنتم جايين يعني وشكم مش عارفين يا أخواننا، الله سبحان الله، الله يرضى عليك يا رب، يعني سبحان الله، هو أنتم قاعدين منصتين ولا واخدين على خاطركم مني ولا إيه؟ وأنا بحكي لكم حاجة غريبة، ده أنا بتكلم مع القرآن، سبحان الله، الله يرضى عليكم. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، انت يا بني اسرائيل هننعم عليكم مرة اخرى، وننعم عليكم ان نعطيكم الكرة في ملعبكم مرة اخرى، وامدناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا. جاء روتشيلد احد مليارديرات اليهود، وسدد ديون الحكومة البريطانية في الحرب العالمية، تمام، وعلى اساس ياخد وعد بان يقتطعوا ويعطوا لليهود ويسلمون فلسطين، سدد ديون كلها. روتشيلد هذا من العجب، الخزانة بتاعته عامل زي قارون، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. دخل إلى خزنته الكبيرة فأغلق عليه الباب، الباب الخزنة أغلق، يطرق الباب، وطبعا يهودي وعامل خزنة بطريقة معينة، ولا البنك المركزي، سبحان الله، أغلق عليه الباب ومات داخل ومع أمواله دول خزنة، سبحان الله، لا إله إلا الله. وبالفر كما أعطى، أمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، وسائل إعلام ودعاية ونفر، عدد يعني هو عددهم قليل، لكن الواحد منهم يحتوي يعني يعني مثلا أول ما ليه داروين طلع، نحن الذين نجح يعني رتبنا نجاح داروين، داروين ما كان يهوديا لكن هم نجحوه وقفوا جواره، نحن الذين رتبنا نجاح كارل ماركس، نحن الذين رتبنا نجاح دوركايم، اللي هم نقلوا اوروبا من وفصلوا ما بين العلم والدين. الدين راح في ناحية الكنسي والعلم راح في ناحية، هم وقفوا بجوار العلم كي يحطموا التعاليم، وانتهت دخل العالم في منطق عجيب وغريب سبحان الله. فهنا هم الذين رتبوا نجاحا. نحن اذا رأينا عبقريا بيننا سواء في العلم في الثقافة في الشعر ماذا نصنع له؟ احنا كعرب ومسلمين نعمل في ايه؟ وانت عارفين احنا واحنا لماذا نشير الى الاخر بالاتهام؟ لقينا ولد عبقري، لا ده مجنون زي ابوه، واحد مثلا اديب وشاعر ده منافق، عالم ده مش عارف، لا اله الا انت. هو رتب لما ليه داروين هينجح معاه واقف بجوار داروين واقف بجوار كارل ماركس سبحان ليه؟ عشان يعني يسانده سبحان الله. الان الحزب بتاع بنت لقيطه من في السياسه الفرنسيه الان رئيسه حزب ما شاء الله لا اب لها سبحان الله، ولكن اليهود واقفين جنبها واقفه ايه؟ وهي لسنه من عائله سياسيه رهيبه لقيطه سبحان الله. فيعني نسال لها السلام. احنا يبقى ابن حلال وابوه وامه مصلين والولد يتقي الله وشاب صالح او امراه صالحه نقف امامه نحطمه نبغضه للناس نشوش صورته هكذا. لكن هم الذين رتبوا نجعل أمدناكم أموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلا. فإذا جاء وعد الآخرة، مش الدار الآخرة مش الوعد الحق، لا الآخرة لإفساد الإيه؟ الثانية. فإذا جاء وعد الآخرة ها مش جاسوا خلال الديار، لا ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا، مش ما علوتم، خطاب الغائب كانوا منتهوا، ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم وعدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. هذا هو الأمل للمسلم، دي آية دي أمل. ما الذي يحقق هذا الأمل؟ العمل. ما هو؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، الآية اللي بعدها. ولكن التفسير له مناحي كثيرة أحبتي في الله. لا بد من ان يكون عندنا الامل، لازم يضع الانسان الامل، ولكن قبل ان يضع الامل يضع قبله العمل. ان قوما غرتهم الاماني يقولون نحسن بالله الظن، والله لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. ان شاء الله قريبا باذن الله هنجد الشعب السوري يتنفس الصعداء باذن الله رب العالمين، ونجد ايات الطغيان والظلم تنتهي عنهم بحول الله، وشهداؤهم ان شاء الله باذن الله في الجنه بحول الله وقوته. سوف يرى النور شعبنا في فلسطين، وسوف يرى السلم والسلامه شعبنا في العراق، وسوف يرى الخير شعبنا في اليمن، وشعبنا في مصر، وشعبنا في ليبيا، وفي تونس، وفي الجزائر، وفي لبنان، وفي السودان، وفي الصومال، وفي كل ارض. وعندئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. لكن لا نريد كأجدادنا الذين يعيب عليهم. كنت أقرأ لأحد المستشرقين بالأمس جيب، هذا مستشرق خطير يعيب على العرب في قضية عجيبة جدا أول مرة التفت لها، والعرب يحبون بلاغة الكلمة، ولذلك كان الشعر الجاهلي يغطي يعني يحلق بهم بعيدا عن الصحراء وما فيها، ولا يعرفون الكنوز التي تحت أرجلهم، يعني شغلوا بالبلاغة وبالكلام وبالشعر وبالكلمة، ولكن العمل ما اهتموا به. نحن نريد أن نرد على هذا الرجل الذي مات، ولكن نقول عمليا لا تلهينا صناعة الكلمة عن صناعة العمل، لأن الإنسان كما قيل عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.